وبعد فترة سافر هو إلى بلدته وإذا بالسنة لم تصل. نعم. وكان وغير من يتوني نعم. أعطيك العمل. رجل طلق زوجته في سفر، قال زوجتي طالق، ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجته الخبر، ماذا يكون؟ أجب. فهمت سؤالي ولا ما فهمت؟ أي رجل طلق زوجته وهو مسافر، قال زوجتي طالق، ثم وصل إلى البلد قبل أن يبلغها الخبر، ماذا يكون؟ يقع الطلاق. نفس الشيء الكتاب، لأن الكتابة مجرد ما يكتب الإنسان زوجتي طالق تطلق. فهمت ولا لا؟ هذه أين؟ إيش؟ يأتينا إن شاء الله التخير فيه تفصيل. نعم. لا، إذا كان جماعها في هذا الطهر لا بد أن يبقى حتى تأتي الحي، يأتي الحي وهو تطهر. لكنه يقع، فإذا كان يقع وقد أذن لهم فيه ملك هذا. نعم. أين يقع الطلاق؟ نعم. أو هذا سؤال؟ نعم. هذا سؤالك أو نسيك؟ هو أنت؟ نعم. هذا سيأتينا، سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعدد الفاضح أو لا. إذا كان إيش؟ أين هما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله، الوكيل الذي يعقله يقع من الطلاق، يعني ما صح طلاق صح أن يكون وكيلا فيه. اي نعم، المستحاضة يجوز طلاقه. نعم. لا، فيها حق السنة وبدعة. اذا حاضت يعني في الوقت الذي قلنا انه حيض يكون بدعة، اما اذا كانت مستحاضة فهو سنة، طلاقها طلاق سنة لانها من ذوات الحيض. نعم. إذا قال طلقت زوجي يقول والآن أنا ربطتك، لا، أنت شريعة الله، شريعة الله، لا ما يجوز ولا تنفصل منه شرعا، لا تنفصل منه. نعم، لو جعل لها الخيار فلا بأس، يعني مثلا إذا قال لها لا خيار، تزوجته على أن لها الخيار إن جاز لها المكر وإلا فلها الخيار، لا بأس، على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا فيها خلاف. دعنا من القانون يا أخي، هذا كفر، كفر بشريعة الله. إذا طلقت غصبا عنه يمسك بيدها ورجلها، عجيب. نعم. ها؟ لا ماسك. الطلاق غير النكاح. يذكر أن رجلا قال لامرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق، إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق،